بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. في دعاء الافتتاح وصلنا إلى قوله: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا كرما وجودا، إنه هو العزيز الوهاب. بعد هذا التحميد يقول: اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة. هذا التحميد لاحظوا أمر عليه بشكل مختصر: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. صاحبة يعني زوجة، زوجة وأعم من الزوجة، ما يحتاج يتزوج على الزوجة، ليس من نوع النظام الزوجية من الخلق اللي خلق الله عز وجل، من كل شيء جعل زوجين اثنين. نظام الزوجية في المخلوقات كلها، في الإنسان، في الحيوان، في النبات، في حتى الإلكترون، في الكون كله. لكن عندنا حديث، وأذكر آخر حديث في كتاب الخصال، يقول أن الله عز وجل بعد أن يكمل هذه المرحلة من الخلق ويقيم القيامة ويوزع الناس إلى الجنة والنار ويسكن أهل الجنة بالجنة، وبعد ذلك يخلق عالما جديدا ليس فيه فحولة وإناث، أو من غير فحولة ولا إناث، يعني على غير نظام الزوجية. إذن هو أعلى من نظام الزوجية والفردية وأنظمة الوجود، يمكن 100 نوع من أنظمة الوجود. كيف يكون؟ نحن ما نتصور، نعم ما نستطيع نتصور، نحن ما نستطيع نتصور خارج الكون. تصورنا وراء الفضاء، تتصور الفضاء، إذا ذهننا يشتغل داخل المكان والزمان. هو فوق، هو خلق لنا هذا الظرف اللي نعيش نحن فيه، هو من نوع آخر، هو ذاته ما يمكننا أن نعرفها سبحانه وتعالى. حتى نقول أنه متزوج أو غير متزوج، ليس من نوعه شيء مثله حتى يتزوج، وليس بحاجة إلى أن يتزوج. هو بعدين الزواج وعدم الزواج كله من هذه غرفة الأكسجين. الله فوق غرفة الأكسجين، لا يرد في حقه هذه الصفات سبحانه وتعالى: لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك. أيضا هو وحده ما عنده شريك. أمير المؤمنين عليه السلام يقول في رسالته لوالده، هي رمز، رمز كيف يوصي والد لولده، يقول: لو أعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله. إذا الله إلا شريك وخالق هذا الكون وشراكة والمحل من الاثنين، كان ذاك بعثنا، تكلمنا بكلمة، بعثنا رسول، قال: عمي أنا أيضا شريك، هذول أنبيائي، لو كان لربك شريك لأتتك رسله. سبحان الواحد الأحد عز وجل، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. فقط أريد أن أقف عن كلمة الذل. الولي، لماذا يتخذ الإنسان وليا؟ يتخذ الإنسان وليا محتاج، محتاج أن يسد نقصه. تحالف مع واحد يتولى، واحد حتى يتولى نبي، يسد نقصه، يتعلم منه. الأولياء عن حاجة، أولياء الله عز وجل الله لا يتصور في حقه الحاجة، ما يحتاج، هو غني بذاته. إذن الذين يتخذهم أولياء عز وجل ليسوا من ذل، ليسوا من حاجة. مثلا لماذا لا يظلم الله عز وجل يحتاج إلى الظلم الضعيف؟ أخذ كل ما يريد بيده لماذا يظلم؟ لماذا يظلم؟ لا يتصور في حقه الظلم. كذلك الولي من الذل، يعني يستند يستعين يستفيد من ولي؟ أبدا ليس له. له أولياء، أولياؤه هم محتاجين، هو قبلهم أولياء، هذا ولي من الذل. عندنا أيضا مصطلح آخر أنه شفيع من دون الله، يعني شفيع من الله يوجد. لم يكن له ولي من الذل، يعني ولي من غير الذل، العبودية والعبادة هو اتخذ ولي عنده. شفيع من دون الله لا يوجد، شفيع من الله يعني موجود. وهكذا هؤلاء الذين يقولون أنه توسلوا تشفعوا بالأنبياء ما يميزون بين الشفيع من الله بأمر الله، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هو أراد أنه نعرفه عن طريق نبينا أئمتنا، هؤلاء نموذج كيف نعبده كيف نعرفه، هؤلاء مجسم. قال اقرنوهم معي واشهدوا لهم معي بالأذان شعاركم النبي مع ربي، هذا الشرك؟ لا لا، طريقكم عن طريق هؤلاء شفعاء، نعم شفعاء لكن بقوانين، والله جعلهم شفعاء من الله وليسوا من دون الله. بينما يقولون هؤلاء تعبدون أصنام، هو الفرق بين الإيمان والكفر، شفعاء من الله وشفعاء من دون الله. إذا خلطتهم صار من الأنبياء وأتباع الأنبياء مثل أتباع الأصنام. ما يمكن هذا، تسطيح للأذهان. من الله هناك نظام إلهي في توسلك في عبادتك صلاتك، لازم فيها توسل بالنبي وأهل بيته تصلي عليهم، هذا استشفاع، يعني هذا شرك؟ لا، هذا من الله وليس من دون الله عز وجل. فبالنتيجة يرجع إلى الله سبحانه. وكبره تكبيرا، كبره تكبيرا، الله أكبر. الله أكبر في حالات عند ذهن الإنسان، لاحظوا سبحان الله الله أكبر، كل ما تصورته تقول لا هذا مو الله، سبحان الله فوق هذا فوق هذا فوق هذا. كل ما تصورت عظمة شيء الله أكبر الله أكبر. أردت أن تضع حدودا لله عز وجل في المكان أو الزمان أو الشكل أو الجسم أو في الشاب أمرض أو مش، أبدا أكبر أكبر أكبر، ليس كمثلي شيء، أكبر. ما هو نوع؟ نوع آخر، ما أعرف، ما أعرف ذاته، بس أعرف أفعاله سبحانه وتعالى. فكروا في أفعاله وما تفكروا في ذاته. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. محامد الله يعني أنواع الحمد. حالات التشكر لما تتشكر من واحد تختلف، مرة واحد يقدم لك شكرا، يقدم لك فنجان شاي شكرا، يخدمك بخدمة كبيرة شكرا، في يخدم شخص آخر تشكر منه من أجل ذاك. إذن الشكر أنواع متعددة تبعا لأنواع الجميل المتعددة. محامد الله في هذا الكون متعددة لأن فاعلياته متعددة، محامده بمقدار فاعلياته. ما هي فاعلياته؟ من الألف إلى الياء، من خليتك إلى عملياتك العقلية اللي هي تفوق الكمبيوتر، من أقل ذرة إلى أكبر مجرة. أنواع الفاعليات، أسماء 99 لله عز وجل هي تعبير عن هذه الفاعليات في الوجود، فاعلياته. ومحامده في مقدار فاعلياته. الحمد لله يقول يا ربي أنا أحمدك بجميع محامدك على جميع نعمك، لأن فعالياتك كثيرة وكل واحدة منها حمدها من نوعها وشكرها من نوعها. ووارد عندنا أن شكر كل عمل بحسبه، تشكر الله على نعمة الله، تقول الحمد لله وما تعطيه لفقراء ومستحقين من نوع الحمد لله نعم، لكنه في تجانس بين الشكر وبين النعمة، أيضا لابد تناسب يكون بينهما. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الآن الحيتان في البحر لها أنظمة ولها غيرها، والله عز وجل يديرها ويعمل فيها، هذه النعمة على الناس، وأنا أحمده على هذه النعمة بما يتناسب. نوع من الحمد يتعلق بتلك النعمة، أنواع الفاعليات والنعم في نفسي، إذا أردت أن أعدد نعمه علي من نفسي أعجز. إذن يا رب أنا أحمدك بجميع أنواع محامدك على جميع أنواع نعمك، لأفهمها وما أفهمها، أعرفها وما أعرفها، بس أعرف أنها كثيرة كثيرة على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، هو يعمل ومقابل واحد يعمل شيء؟ لا. تتصورون أن هؤلاء العصاة الطغاة يعملون ضد الله؟ لا، معادون لله، ثم تحت السيطرة، لتحت السيطرة وأجاز له الله أن يعمل؟ لا، هذا مهيمن، هو مهيمن ليس ضده، ما له ضد، وما حد يستطيع أن يكون ضد رب عز وجل، يعمل ضد له. نعم، الله معطيه مجال حرية، يظلم هو كله يسجل عليه ويأخذ المحكمة. يقيمون دولا، يطغون، يظلمون العباد، بس كلهم راجعون إليه، راح يحاسبهم. إذن في ملكه هو يتصرف كما يريد، ومن تصرفه أنه سمح لهؤلاء العصاة الظالمين القتلة الطغاة لقوانين صراع الخير والشر، سمح لهم في مرحلة حتى بعدين ينتج مرحلة أخرى. إذن هؤلاء ليسوا مضادين في ملكه، هؤلاء عصاة معادون ضمن الهيمنة والسيطرة الإلهية. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، لاحظوا التعبير في ملكه، هم يعطي هذا المعنى اللي قلناه، ولا منازع له في أمره. واحد يناقش الله ينازعه، مثلا إذا رئيس جمهورية ربما رئيس وزراء ينازعه، هو صدر أمر باكريدي يخربه، أو وزير أو مدير أو ما شابه، ينازعه في الأمر، ينازعه في مكانته في موقعه، ينازعه في رئاسته، أمره كله ما له منازع. الأمر اللي يصدره في ألوهيته هذا هو، لا يوجد مثله حتى ينازعه. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، كلهم إنتاج يد واحدة، وانظروا وحدة المخلوق تدل على وحدة الخالق، كلهم إنتاج مصنع واحد، لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. هناك عظمات أو كبر، إذا مجازا نسميه عظمة، هذا إنسان له عظمة، عظمة في ماذا؟ أنه عنده نبل، عظمة في الملك الدولة اللي أسسها، عظمة فيها البرج الذي بناه، عظمة. طيب بس عظمة رب العالمين من نوع آخر، هؤلاء يشبهون في عظمته، هم لهم عظمات تخصهم، يمكن عظيم في علمه في معرفته، لكن عظيم عظمة الله عز وجل نوع آخر لا شبيه له فيها، ولم أرى لا في القرآن ولا في نصوص النبي وأهل البيت عليهم السلام وصف شخص بأنه عظيم إلا الله سبحانه وتعالى. نعم الكفار قالوا لولا أن ينزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يمكن، فإذا هم الكفار قالوا الله يعبر عن إنسان، ما في عظمة إلا لله سبحانه وتعالى. وهذه آية الله العظمى، ما أعرف من جاءت، لعله ليست منسجمة مع روايات النبي والأئمة عليهم السلام، عرف، ما أقول حرام، لكن ليست طبيعية العظمى أو الأعظم أو فلان، ما رأيت أنا وصف العظمى لإنسان. هناك بعض الناس دعي في ملكوت السماء عظيما عند الملائكة، يمكن أن يكون ذلك، هذا بحث آخر. الحمد لله الذي ولا شبيه له في عظمته، الحمد لله الفاسي في الخلق أمره وحمده. أمره منتشر في الناس، وأمره لابد أن يسري في الناس، محكومون الناس له، وسيأتي ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. الله سبحان الله الحمد لله.